صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني، قد لوى روحي وفؤادي من شوقي وحنيني. صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني، قد لوى روحي وفؤادي من شوقي وحنيني. قلبي رفرف فوق رباك، والعين تتوق لمرآك، يا دار النصرة حياك، أنوارك تدعوني. قلبي رفرف فوق رباك، والعين تتوق لمرآك، يا دار النصرة حياك، أنوارك تدعوني. تخطر في بالي فأراها حقا في الوجدان، بمآذن مسجدها الغالي قد علقت جناني. تخطر في بالي فأراها حقا في الوجدان، بمآذن مسجدها الغالي قد علقت جناني، قد علقت جناني. صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني، قد لوى روحي وفؤادي من شوقي وحنيني. صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني، قد لوى روحي وفؤادي من شوقي وحنيني. دمعي يغسل صفحة قلبي، والنبض تراتيل الحب، تشتاق لساكنها روحي والغربة تشجيني. دمعي يغسل صفحة قلبي، والنبض تراتيل الحب، تشتاق لساكنها روحي والغربة تشجيني. يا رب اجمعني بالهادي بالصحبة منيني، فمقام الفردوس مرادي فيه تقر عيوني. يا رب اجمعني بالهادي بالصحبة منيني، فمقام الفردوس مرادي فيه تقر عيوني، فيه تقر عيوني. صوت في القلب يناديني يا طيبة ضميني، قد لوى روحي وفؤادي من شوقي وحنيني.